الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، الفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذه الأحكام التي ذكر الله تعالى في سورة البقرة في مقاومة معتدي إذا اعتدى على المسلمين، فقال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الذي يريد أن يقاتل المسلمين ويعتدي عليهم فيجوز دفعه ومقاتلته، ومثل هذا يعني اتفقت عليه الشرائع والمبادئ والقوانين، فلكل إنسان يدافع عن نفسه، وهذا لا إشكال فيه. ولا تعتدوا، يقول الله تعالى: مع أنكم تدافعون عن أنفسكم لا تعتدوا، لا يهديكم هذا الاعتداء، إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم من حيث لقيتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني أهل مكة لما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منها، والفتنة أشد من القتل. فتنة يعني الكفر والشرك أشد من القتل، يعني ما وقعوا فيه من شرك أشد من أن يقاتلوا، فذنبهم هذا ذنب عظيم. ثم أخبرنا الله تعالى بأن المسجد الحرام اللي هي مكة ليست مكانا ومسرحا للحروب، فهي أرض ذات حرمة خاصة ولا يجوز المقاتلة فيها. قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، إلا إذا هذا المسلمين وحاولوا أن يؤذونهم داخل المسجد الحرام، هنا يدافعون، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا يعني القتال وتابوا فإن الله غفور رحيم، يقبل التوبة ويغفر ويرحم سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن هذا أحد مقاصد القتال في الشرع، فمن مقاصد القتال لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك. يعني الله سبحانه وتعالى شرع القتال للمسلمين ليس لاحتلال بلاد الناس أو استنزاف خيراتهم أو أخذ أموالهم، لا، إنما شرع القتال حتى يوحد الناس ربهم، حتى يعرفوا دين الله، وهذا معنى الآية هنا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. وهذا يا أخواني ترى من أنبل إن لم يكن أنبل غايات الجهاد في سبيل الله، التي لا تكاد توجد إلا في الإسلام. يعني غالب الدول والحروب التي حصلت وما حصل من استعمار بلاد لبلاد، الهدف الرئيسي هو أن المستعمر يريد استنزاف خيرات المستعمر وأخذ أمواله وأخذ خيراته وأخذ ثرواته، هذا الهدف الرئيسي، أو توسع، يريد أن يتوسع في أرضه، أو يريد، لا يوجد عندهم هدف أنه والله أنا أريد هدايتك إصلاحك، أريد منك أن تبتعد عن الشرك وتوحد الله سبحانه وتعالى، هذا يعني لا يكاد يوجد هذه النوايا إلا عند المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، لماذا؟ حتى يقولوا لا إله إلا الله. بس أنا هذا هدفي، يعني إذا وصلنا مرحلة قتال فعلموا أن هدفي هو لا إله إلا الله، حتى الناس يقولوا لا إله إلا الله. لذلك حتى الجهاد في الإسلام هو رحمة وهدفه هداية. ومن هنا أول ما يبدأ المسلمون في الجهاد، أول ما يبدأون بعرض الإسلام، أول شيء يبدأون فيه، لا يبدأون بالقتال، يبدأون على الناس ويقول لهم: جماعة احنا ندعوكم الإسلام، أسلموا نكون مثلنا تماما، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، ولا نريد منكم شيئا، ونبقيكم على دياركم. فإن أبوا قالوا: إذن نضرب عليكم الجزية، أنتم ستكونوا في حمايتنا، وأيضا الجزية ستؤدي إلى دخول دعاة الإسلام يصبح بينهم وبين المسلمين علاقات. فإن أبوا هذا وهذا، يعني أبوا جميع الوسائل التي ممكن بها أن يصل المسلمون إلى الناس والشعوب لهدايتهم، هنا يبدأ القتال لإزاحة هؤلاء القادة الذين يريدون أن يظلموا الناس حقهم في الوصول إلى دين الله سبحانه وتعالى. يكون قادة ظلمة متمردون لا يريدون الناس أن يتركوا ما عليهم من شرك وعليهم من كفر، فهنا يشرع القتال. لذلك الله تعالى قال هنا فإن انتهوا عن القتال فإن الله غفور رحيم، لا تقاتل خلاص، لا يجوز لك أن تقاتل. ثم عاد الله تعالى هذه الآيات قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم، لا يجوز لك أن تعتدي عليه ولا أن تؤذيه إلا على الظالم فقط. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص. الشهر الحرام تكلم عنه سابقا. الأشهر الحرم هي أربعة أشهر ذكر الله تعالى في كتابه يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني هذه الأشهر الحرم لها حرمتها ولها مكانتها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالذنوب والمعاصي أو إذاء الآخرين. الأشهر الحرم هذه هي ذو القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه متتالية، ورجب، رجب الشهر السابع من السنة الهجرية. ذو القعدة هو الشهر الحادي عشر، وذي الحجة هو الشهر الثاني عشر، ومحرم هو الشهر الأول. والسبب في مشروعية هذه الأشهر الحرم هو تسهيل وصول الناس للحج، فيخرجون من ديارهم في ذو القعدة يصلون ذي الحجة وينتهم من الحج ثم يرجعون في محرم، فلا أحد يؤذيهم في ذهابهم وإيابهم. وكذلك رجب كان للعمرة لمن أراد أن يأخذ عمرة من الناس. الحرمات القصاص يعني يجري فيها القصاص، من اعتدى على أحد وجب عليه الاعتداء، وجب رد القصاص بمثله، وذلك للمحافظة على دماء الناس وأنفسهم. يعني لو أطلق الأمر الإنسان يعتدي على من شاء بدون عقوبة ولا رادع، يعني تعرفون يحصل يعني كوارث، يعني فالنفوس فيها بعض النفوس عدوان، لولا خوفهم من العقوبة وردع العقوبة لما انتهوا عن ظلم الآخر. فالله تعالى يشرع مثل هذه العقوبات ليمنع الناس من ظلم الآخرين ويعين الإنسان على نفسه فلا يظلم أحدا. والحرمات والقصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الفقهاء ذكروا آليات القصاص في كتب الفقه بتفصيل دقيق، يعني أنواع الجرح، أنواع الكسر العظم، أنواع الإيذاء، أنواع كل نوع من أنواع الإيذاء وماذا يقابله من القصاص والعقوبة وكيف يرد. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، هذه المعية معية إحاطة ونصرة ويسمونها المعية الخاصة. فالمتقي الله تعالى معه بالإعانة والتوفيق والتسديد والحفظ. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله في طاعة الله، سواء كان سبيل الله هنا مقصود به الجهاد أو مقصود به النفقات الأخرى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية نزلت في الأنصار، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الجهاد في سبيل الله انتهى وفتحت أغلب بلاد الجزيرة العربية ونحن تركنا أموالنا وتركنا مزارعنا، فهل نترك الجهاد ثم نذهب إلى ذلك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، فجعل الله تعالى ترك الجهاد هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة. وهذا صحيح، يعني الدول إذا أصبح ليس لها دفاع وليس عندها ما تدافع بها عن نفسها كانت لقمة سائغة وكانت أيضا مطمعا لكل من يريد أن هذه الدولة يعني سهل. ترى الدولة ليس عندها جيش، ليس عندها ما تدافع به عن نفسها، فتجد الدول الظالمة الكبيرة ممكن تطمع بها لإيذائها. لذلك ترك يعني ما يدافع به الأمة عن نفسها هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يا إخواني ذكرناه هذا أيضا كلام الله، لكن مهم التنبيه عليه. الإحسان نوعان: إحسان في التعامل مع الله، وإحسان في التعامل مع الخلق. الإحسان في التعامل مع الله هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعظم درجات العبادة. والإحسان مع الخلق ببذل المعروف وكف الأذى، بذل المعروف بكل سبيل وكف الأذى بكل سبيل. فمن فعل هذا فقد يعني نال هذه الكرامة العظمى ومحبة الله تعالى، أن الله يحب المحسنين. أسأل الله تعالى جل وعلا لكم من محبيه وأن يغفر لنا ولكم أجمعين.